بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله، ووصلنا في المجلد الثامن إلى الصفحة 169 والحديث رقم 3179 في كتاب الصيام. قال رحمه الله: باب صفة بدو عاشوراء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بصومه. حدثنا إبراهيم المرزوق والصاغاني قال حدثنا روح قال حدثنا روح ابن عبادة حدثنا شعبة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون، قال: أنتم أولى بموسى منهم فصوموه. حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فذكر نحوه. حدثنا الصاغاني حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيها بن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود صيام، قال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم فلق الله البحر على بني إسرائيل وغرق عدوهم، صامه موسى فنحن نصومه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أيوب السختياني حدثنا عبد الله ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه آل فرعون، فصامه موسى شكرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن عباس فذكر مثله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا علي بن سهل البزاز ببغداد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن عباس بنحوه. حدثنا هارون بن داود بن الفضل بن بزيع البزيعي بالمصيصة حدثنا أبو أسامة حدثنا حماد ابن أسامة قال حدثني أبو عميس عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب الأحمسي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء يوما تصومه اليهود يعظمونه، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بصومه. حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عمر بن حفص حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في يوم عاشوراء صوموا. باب الخبر الموجب لصوم يوم عاشوراء والخبر المبين تركه الدال على أن الأمر بصومه منسوخ وأن صومه تطوع لمن صامه، وذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعدما صامه وكان يصومه قبل أن يقدم المدينة، لا أنه صامه لذكر يهود ما فيه ولصومهم. حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن الوراق حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم يؤذن في الناس يوم عاشوراء: من كان صائما فليتم صومه، ومن أكل فلا يأكل شيئا وليتم صومه. حدثنا إسحاق بن سيار حدثنا أبو عاصم عن يزيد عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ينادي يوم عاشوراء. حدثنا الجنيد حدثنا ابن الجنيد وعباس ابن محمد قال حدثنا أبو عاصم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يوم عاشوراء ينادي في الناس: من كان أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن كان لم يأكل فليصم بقية يومه. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي هذا هو ابن أبي الدنيا رحمه الله حدثنا محمد بن أبي سمين حدثنا بشر ابن المفضل، حدثنا خالد ابن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم يوم عاشوراء، فكنا نصومه ونصومه صبياننا، ونعمل لهم اللعب من العهن، ونذهب بهم المسجد، فإذا بكوا أعطيناهم إياها. رواه يحيى بن يحيى عن أبي معشر العطار عن خالد ابن ذكوان. حدثنا الحارثي، حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن نافع عن ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء: إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه، ومن أحب أن يتركه فليترك، وكان عبد الله بن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان عاشوراء يوما يصومونه بالجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم من شاء صامه ومن شاء أفطر. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا الليث وغيره حاء، وحدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يصوم يوم عاشوراء فليصمه، ومن لم يحب فليدعه. حدثنا الصاغاني حدثنا أبو بدر قال: سمعت موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الصاغاني وأبو أمية قال حدثنا يعلى ابن عبيد أخبرنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله في يوم عاشوراء وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد أدنو إلى الغداء. قال: أوليس اليوم عاشوراء؟ قال عبد الله: وتدري ما يوم عاشوراء؟ إنما كان يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك. حدثنا ابن الجنيد أبو جعفر حدثنا أبو بدر حدثنا الأعمش بإسناده مثله. حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب بحمص حدثنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زبيد عن عمارة بن عمير عن قيس بن السكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل، فقال: يا أبا محمد أدنو وكل. قال: إني صائم. قال: كنا نصومه ثم ترك. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قربوزان حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني سفيان حدثني زبيد عن أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا الدبري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما يصومه النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الجاهلية، ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. قالت عائشة: من شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا تمتام حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما يصومه أهل الجاهلية، فلما فرض رمضان ترك، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوما يصومه أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن مامر عن الزهري بن مثله حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حاون حدثنا أبو أمية حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. حدثنا أبو عتبة الحجازي حدثنا أبو حيوة حدثنا شعيب عن الزهري بإسناده مثله، حدثنا يوسف ابن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة ابن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض صيام رمضان قال من شاء يصوم يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. حدثنا عباس الدوري حدثنا يونس بن محمد حاون حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصومه ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو أمية حدثنا حنيفة ابن مرزوق وسعيد بن سليمان وعاصم ابن علي قالوا حدثنا ليث بإسناده مثله، حدثنا أبو يوسف القلوسي البصري حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن محمد وابن زيد العسقلاني عن سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء كان أهل الجاهلية تصومه فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه. حدثنا الحارث ابن أبي أسامة حدثنا روح بن عبادة حدثنا عبيد الله بن الأخنس حاول وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد المقرئ ببغداد حدثنا روح حدثنا أبو مالك عبيد الله ابن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصم ومن كرهه فليدعه. باب ذكر الخبر المبين أن صوم يوم عاشوراء لم يكن في الأصل صومه واجبا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه بعدما أخبر بإباحة فعله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على صومه قبل نزول صوم شهر رمضان. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاول وحدثنا أبو داود الحراني وإبراهيم بن مرزوق وأبو مية قالوا حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فليفطر. قال ابن وهب قال يونس كان ابن شهاب يصومه. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا مالك حاء وحدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك حاء وحدثنا الصاغاني حدثنا عثمان بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية أنه سمعه يوم عاشوراء عام حجة وهو يقول على المنبر يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حدثنا السلمي والدبري عن عبد الرزاق عن مامر عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يخطب يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم فإني صائم فصام الناس. حدثنا عباس الدوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده نحوه، حدثنا أبو أمية حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بنحوه، حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حاون وحدثنا الصاغاني حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا شيبان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن جعفر ابن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. نعم، هذا يدل على أنه كان في أول الأمر واجبا ثم بعدما فرض رمضان أصبح سنة، فمن أراد أن يصوم فليصوم ومن شاء فليترك أو فليدع. باب ذكر الخبر المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء يوم العاشر، والدليل على أن السنة في صومه يوم التاسع. حدثنا الصاغاني ومحمد بن حيوية قال حدثنا ابن أبي مريم حاون حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول سمعت ابن عباس يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله يوما تعظمه اليهود والنصارى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حاون حدثنا الصاغاني حدثنا روح قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم ابن عباس يقولون هو ابن محمد ابن معتب ابن أبي لهب عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن سلمت إلى العام القابل لأصومن يوم التاسع. حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا وكيع بن الجراح وأبو عامر عن أبي خشينة حاجب بن عمرو الثقفي عن الحكم ابن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أخبرني عن عاشوراء أي يوم أصوم؟ قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من التاسعة صائما. قلت أكذاك كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. نعم في الحاشية ذكر قال وقوله صلى الله عليه وسلم صمنا يوم التاسع يحتمل أمرين، أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع، والثاني أراد أن يضيفه إليه بالصوم، وظاهر ترجمة المصنف أنه أراد الاحتمال الأول يعني أنه يصوم التاسع بدلا عن العاشر. نعم. والأظهر والله أعلم أنه يصوم التاسع مع العاشر، فالعاشر باقي على فضيلته وهو عاشوراء، والتاسع صيامه لأجل مخالفة أهل الكتاب، والله أعلم. حدثنا عمر بن سهل المصيصي حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا حاج بن عمر حدثنا عمي الحكم بن الأعرج فذكر مثله، حدثنا الصاغاني حدثنا روح حدثنا حاج بن عمر أبو خشينة قال سمعت الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس فذكر الحديث بمثله. أخبرنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا ابن سعيد عن معاوية بن عمرو قال حدثني الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه فسألته عن صيام يوم عاشوراء فقال لي إذا رأيت المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. قلت كذاك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال كذاك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. نعم. والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وقال لئن بقيت إلى قبل أصوم التاسع. باب بيان الترغيب في صوم شعبان وصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يصم في عشر ذي الحجة ولا يوم عرفة وبيان الترغيب في العمل في عشر ذي الحجة. حدثنا أبو علي الزعفراني حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه شعبان. كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. حدثنا الحسن بن عفان حدثنا يحيى ابن آدم حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد بإسناده مثله زاد يحيى بن آدم قالت عائشة إنه لا يكون علي قضاء من رمضان فأكاد ألا أقضيه حتى يكون شعبان. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حاون حدثنا الصغاني أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا في السنة أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. نعم يبين هذا الرواية الأخرى إلا قليلا. حدثنا الصاغاني حدثنا روح ابن عبادة حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها حدثنا إبراهيم ابن مرزوق البصري، حدثنا روح، حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمت صام شهرا كله حتى يفطر منه إلا رمضان، ولا أفطر شهرا كله حتى يصوم منه حتى مضى لوجهه أو لسبيله. حدثنا الصاغاني حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء أخبرنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا سوى شهر رمضان؟ فقالت ما صام شهرا كاملا سوى رمضان. قال أبو مسعود وهو الجريري حسبت أنها قالت ولا أفطر شهرا كاملا حتى يصيب منه، روى غيره بلا شك. حدثنا الصاغاني حدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية حاول حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في العشر قط، يعني تقصد عشر ذي الحجة. نعم. حدثنا محمد ابن حيان المازني بالبصرة حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوان عن الأعمش بمثله. حدثنا أبو أمية حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في العشر قط. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى والربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب أن مالك أن أخبره حاول حدثنا الصاغاني أخبرنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل. أم الفضل هي زوجة عمه العباس رضي الله عنهم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب وهو بعرفة يومئذ. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن عمير عن أم الفضل بذلك. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر سمع عميرا مولى أم الفضل ابن عباس يقول شك الناس يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أصائم هو؟ فقالت أم الفضل أنا أعلم لكم ذاك، فبعثت إليه بقدح من لبن فشربه. رواه الثوري عن أبي النضر وقال عمير مولى أم الفضل. حدثنا الربيع بن سليمان وأبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير يعني ابن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب وهو واقف بالموقف. نعم. الرواية السابقة أن المرسلة أم الفضل وهنا ميمونة. هل هناك علاقة بين الاثنتين أم الفضل وميمونة؟ هل هناك علاقة بينهما؟ إيه نعم هي أختها. نعم صحيح هي أختها رضي الله عنهن. بنات الحارث ثلاث، ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم الفضل زوجة العباس، والثالثة هي والدة خالد ابن الوليد رضي الله عنه. فابن عباس وخالد ابن الوليد أبناء خالة. قال فأرسلت إلي ميمونة بحلاب وهو واقف بالموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه. حدثنا عبد الملك بن محمد بن الرقاشي حدثنا إبراهيم بن حميد الطويل عن شعبة حاول حدثنا أبو المثنى حدثنا أبي عن أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وهريق دمه، هذا لفظ إبراهيم ابن حميد. رواه غندر عن شعبة وعلي بن حرب عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش فقال إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. حدثنا الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن أو أفضل فيهن العمل من أيام العشر. قال قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. حدثنا إسحاق بن سيار حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش بمثله حدثنا عمر بن شبه أبو زيد النميري، حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام العشر، وإن صيام يوم منها لا يعدل بصيام سنة وليلة منها بليلة القدر. نعم، يقول هذا الحديث من الزوائد، وقد أخرجه ابن ماجه عن عمر بن شبه والترمذي نعم عن مسعود بن واصل، وقال الترمذي حديث غريب. قد ضعف الحديث البغوي في شرح السنة وابن الجوزي والعلل المتناهية. نعم، تفرد به مسعود بن واصل عن نهاس كما قال البخاري وابن عدي والدارقطني وهما ضعيفان. قال الدارقطني إنما روي هذا الحديث عن قتادة عن سعيد المسيب مرسلا. نعم، لكن المتن صحيح كما تقدم الحديث من عباس إلا قوله: وإن صيام يوم منها لا يعدل بصيام سنة وليلة منها بليلة القدر، فهو مما تفرد به مسعود بن واصل عن النهاس، والله أعلم. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا مصعب بن سعيد المصيصي، حدثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني العشر، قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منه بشيء. حدثنا الدقيقي، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا مرزوق أبو بكر، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلها في سبيل الله. قال: إلا من عفر وجهه في التراب، أو عفر، نعم، إلا من عفر وجهه في التراب. حدثني أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، حدثنا عبد الحميد بن غزوان البصري، حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التهليل والتحميد، يعني أيام العشر. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا أصبع بن زيد، أخبرنا القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أرجى عند الله ولا أعظم منزلة من خير عمل به في العشر من الأضحى. فقيل: يا رسول الله، ولا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ولا من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله إلا من لا يرجع بنفسه ولا ماله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى بن راشد، حدثنا معتمر عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز أنه سمع سعيد بن جبير بإسناده نحوه. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام العشر بنحوه. حدثنا موسى بن إسحاق القاضي، حدثنا أبو كريب، حدثنا بدر بن مصعب، حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل. وحدثنا أبو داود الحراني، حدثنا النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن مهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال: ما من أيام حاء. وحدثنا المعمري، حدثنا أبو كامل، حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر حاء. وحدثني محمد بن عبيد بن عتبة بالكوفة، حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن بن أبجر عن أبي عن سلمة بن كهيل عن مسلم الباطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام يعمل فيها العبد أفضل منها في هذه الأيام العشر. فقال رجل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، حتى أعادها ثلاثا. قال: لا، إلا أن لا يرجع. نعم، وهذا الحديث أيضا بعمومه يفهم منه فضيلة صيام العشر، وأفضلها صوم عرفة كما تقدم: تسبع الله مكفرة السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأما قول عائشة رضي الله عنها ما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رضي الله عنها حدثت بما رأت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع نسوة وكان يقسم بينهم عليه الصلاة والسلام، فلعلها لم تره، أو أنه في اليوم الذي كان عندها كان صائما يوم الاثنين أو غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام يوم الاثنين، فلعلها وافقت فظنت أنه هذا. ذكر باب أهل العلم. وأيضا يقال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على أمته رحمة بهم عليه الصلاة والسلام. باب ذكر الخبر المبين أن أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود صلوات الله عليه، صوم يوم وإفطار يوم وأفضله. حدثنا الصاغاني أخبرنا روح، حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعري أخبره أن سمع عبد الله بن عمرو يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فأما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا، فصم وأفطر وصل ونم وصم من كل عشرة يوما ولك أجر تسعة. قال إني أجدني أقوى لذلك. قال فصم صيام داود. قال فكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال فمن لي بهذا يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء وذكر الحديث بمثل معنى. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم يوما من الشهر ولك أجر ما بقي، صم يومين ولك أجر ما بقي، صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال فيه قلت إني أطيق أكثر من ذلك، فقال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي، قلت إني أطيق أكثر من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قال أربعة أيام قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا جعفر بن نوح الأذني وأبو أمية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا شعبة حاون حدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة بإسناده مثله وإن أفضل الصيام عند الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. باب الترغيب في قيام الليل والصلاة في شهر رمضان وثوابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في المسجد وصلاها معه ناس، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كمن في البيت وأخفاها عن الناس رفقا بهم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنها اتباعا. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال وأخبرنيه ابن بكير عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا ابن أبي داود الأسدي حدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة. قال الزهري وأخبرني أبو سلمة وحميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في قيام رمضان فذكر مثله. حدثنا الدبري عبد الرزاق عن معمر ومالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. روى ابن المبارك هذا الحديث عن معمر ومالك مرسلا ومطرف عن مالك مرسلا وأبو أويس عن الزهري مرسلا وعثمان ابن عمر عن مالك مجودا ولمارهم أخرجوه لحميد. حدثناه الدبري عن عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله ووهم سفيان فيه فقال من صام رمضان. نعم وحديث من صام رمضان صح من الروايات الأخرى أيضا في الصحيحين. وقال إسحاق قال قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في شهر رمضان في المسجد ومعه ناس ثم صلى الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى فلما كانت الثالثة والرابعة امتلأ المسجد حتى غص بأهله فلم يخرج إليهم فجعل الناس ينادونه الصلاة فلما أصبح قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما زال الناس ينتظرونك البارحة يا رسول الله قال أما إنه لم يخفى علي أمرهم ولكني خشيت أن يكتب عليهم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فثاب رجال فصلوا بصلاتي وذكر الحديث بطوله. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته الناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. باب بيان إباحة التعقيب في شهر رمضان بالليل للصلاة والاجتماع لها في المسجد. نعم يقول التعقيب هو إقامة الإنسان في مصلاه بعدما يفرغ من الصلاة. حدثنا أبو الحسين محمد ابن خالد ابن خلي الحمصي حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلى فصلوا بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله يعني امتلأ فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. حدثنا أبو أمية حدثنا روح عن مالك بن أنس وصالح ابن عن مالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوفها فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته وذكر حديثهما فيه. روى محمد بن يحيى عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام إذا صلى الفجر استقبل الناس بوجهه. باب مبلغ عدد الركعات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها من الليل في شهر رمضان وأنه كان يداوم عليها في سائر الشهور. روى سفيان ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أتيت عائشة أسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان 13 ركعة منها ركعتها الفجر يعني 11. أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. حدثنا يحيى ابن عياش القطان ببغداد حدثنا وهب ابن جرير حاون حدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كانت ديمة يعني يداوم عليها وقال أبو النضر كانت صلاته ديمة. رواه زهير عن جرير عن منصور. باب ذكر الخبر المعارض لخبر علقمة عن عائشة في إيثار أيام من بين الأيام بالعمل، المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الأيام، الدال على أنه صلى الله عليه وسلم ربما طول في هذه الركعات المعلومات التي كان يصليها بالليل، وربما قصر بطولها في الليلة التي كان يحييها ويقصرها في الليلة التي يقوم بعضها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. حدثنا سعدان بن نصر وشعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي عفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر. حدثنا الصاغاني وأبو مية قال حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. نعم. وفهم المصنف رحمه الله من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة ولا يزيد على 11 ركعة. نعم. وجاء في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم زاد، فجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 غير سنة الفجر، هذا حديث ابن عباس. نعم. وقد قال هو عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة أو بركعة. باب بيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته بالليل إلى المسجد لصلاة الليل ورفع صوته في صلاته وصلاة أصحابه خلفه بصلاة، والإباحة للإمام أن يحتجر من المسجد حجرة لصلاته أو حجرة لصلاته فيها، والإباحة للمصلي أن يصلي بصلاة من يحول بينه وبين النظر إليه جدار أو سترة، وإباحة صلاة التطوع في المسجد بالليل وأنها بالبيت أفضل منها في المسجد، والترغيب في الدوام على صلاة يصليها وأنها وإن قلت أفضل من الصلاة التي لا يداوم عليها صاحبها وإن كثرت. حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي وأبو بكر ابن إسحاق قال حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت الأنصاري أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها، فراه رجال يصلي فصلوا معه بصلاة، وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحفبوا بابه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإنه خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حدثنا أبو مية حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند بنحوه، وحدثنا الصاغاني حدثنا عبد الأعلى ابن حماد حدثنا وهيب بن خالد حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال احسبه قال من حصير في رمضان، فصلى فيه ليالي فصلى بصلاة ناس من أصحابه، فلما علم بهم خرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حدثنا الصغاني حدثنا الحكم بن موسى حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني حدثنا عبد الأعلى بن محمد النرسي حدثنا وهيب عن أيوب عبيد الله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاة، فإن الله جاعل في بيته ذلك خيرا. حدثنا علي بن عثمان حدثنا بكر بن خلف حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير فكان يحتجره من الليل. فيصلي فيه ويبسطه بالنهار، فجعل الناس يصلون بصلاته. فباتوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب بن الليث، حدثنا الليث عن محمد بن العجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها، ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينهم وبينه الحصيرة، فقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله دومه وإن قل. وكان إذا عمل عملا أثبته. باب الصفة بدو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في شهر رمضان، وأنه إنما اعتكف ملتمسا ليلة القدر، وكان لا يزيد على 10 أيام إذا اعتكف من أول الشهر أو من وسطه، وبيان الليالي التي يرجى منها ليلة القدر. حدثنا الصغاني، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن الجريري، عن أبي نضر، عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من شهر رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فنقض ورفع، ثم بينت له في 10 الأواخر فأمر بالبناء فأعيد مكانه، واعتكف في 10 الأواخر وخرج علينا فقال: يا أيها الناس، إني أنبئت ليلة القدر، فخرجت كيما أحدثكم وأخبركم بها، فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطان فأنسيتها، فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5. قال أبو نضرة: فقلت لأبي سعيد: إنكم أصحاب محمد أبصر بالعدد منا، فكيف تعدون؟ قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم، إذا مضت 21 فالتي تليها 9، وإذا مضت التي تليها 7، فإذا مضت التي تليها 5. قال الجريري: فأخبرني أبو العلاء عن مطرف أنه قال: وفي 3. حدثنا عصمة بن عصام قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر قال: حدثني عمارة بن غزية الأنصاري قال: سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 الأولى من رمضان، ثم اعتكف 10 الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، نعم، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت 10 الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت 10 الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في 10 الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، وأراني أسجد صبيحتها في طين وماء. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوكف المسجد يعني خر، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من 10 الأواخر. قال: في هذا الحديث دليل على أن المعتكف إذا اعتكف في ناحية من المسجد لا يتحول إلى ناحية أخرى. باب الدليل على إيجاب الاعتكاف في شهر رمضان في 10 الأواخر، وعلى أن الاتباع والسنة في ترك الاعتكاف قبل 10، وعلى أن الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر تمطر فيها، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر إذا أصبح من 20. وهنا قوله رحمه الله: الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر تمطر فيها، في نظر، فالمطر جاء في حديث أبي سعيد وغيره في ليلة 21، وقد جاءت ثبت أن ليلة القدر في حديث أبي ليلة 27، وجاء في حديث آخر ليلة 23، وجاء في حديث آخر 29، وجاء في حديث آخر ليلة 25. ولم يكن فيها مطر إلا في ليلة واحدة. ففي الاستدلال هذا فيه يعني يحتاج تأمل. قال وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر إذا أصبح من عشرين. حدثنا بكار بن قتيبة والصاغاني قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس حاون وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبر ابن وهب أن مالك أخبره عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فأمطرت السماء في تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد. قال أبو سعيد قال روح فأبصرت عيناي وقال ابن وهب فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي وأنفي أثر الماء والطين في صبيحتها 21. أخبرنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي حاون وحدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو المغيرة حاون وحدثنا الكيساني حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أتيت أبا سعيد الخدري فقلت له يا أبا سعيد أخرج بنا إلى النخل قال نعم فدعا بخميصة فأخذها عليه قال فخرجنا فقلت يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فلما كان صبيحة 20 قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها وإني رأيت أن أسجد في طين وماء فالتمسوها بالعشر الأواخر في وتر قال وما نرى في السماء قزعة قال ونودي بالصلاة وثار سحاب فمطرنا حتى سال سقف المسجد وهو من جريد النخل قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الطين والماء حتى نظرت إلى أثر الطين في أرنبته وجبهته. حدثنا بكار بن قتيبة القاضي وعمار بن رجاء ويونس بن حبيب قالوا حدثنا أبو داود حدثنا هشام الدستوائي حاون حدثنا الصاغاني حدثنا عبد الله بن بكر السامي حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال تذاكرنا ليلة القدر في نفر من قريش فأتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا فقلت له ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج عليه خميصة الله فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسط من رمضان فلما كان صبيحة 20 قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها وإني رأيت أن أسجد في طين وماء فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر. حدثنا الحسن بن عبد الأعلى ابن إبراهيم الصنعاني أبو محمد البوسي والدبري جميعا قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من شهر رمضان فخرجنا صباحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه قال فرجعنا وما في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت على أرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنفه حين انصرف أثر الطين في جبهته وأرنبته يعني ليلة 21. حدثنا الدقيق حدثنا هارون إسماعيل خزاز حدثنا علي بن المبارك حدثنا يحيى قال سمعت أبا سلمة قلت لأبي سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل معنى. حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن يحيى بحديثه فيه. باب بيان الساعة والوقت التي كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يبدأ في اعتكافه بالليل. حدثنا علي بن عثمان النفيلي وابو داود الحراني وابو أمية قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه بدء دخول المعتكف بعد صلاة الفجر فأراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء وأمرت عائشة فضرب لها خباء فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال آل بر تريدنا، نعم جاء في الرواية بالمد هكذا آل بر، هنا لم يذكر فيها المد لتقدير همزة الاستفهام للإنكار، آل بر تريدنا، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. نعم يقول رواه مسلم وفيه زيادة، فأمرت زينب رضي الله عنها بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب، وليس في ذكر عائشة وحفصة. حدثنا العطاردي قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان، فإذا صلى الغداة جلس في مكانه الذي اعتكف، فسئل فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، فسمعت بها زينب بنت جحش فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداء أبصر أربع قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال آل بر حملهن على هذا انزعوها فلا أراها، قالت فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في عشر شوال. باب بيان الإباحة للنساء يعتكفن في المسجد، والدليل على حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن، وأنه ليس عليهن قضاء إذا نقض اعتكافهن إذا اعتكفن بغير إذن أزواجهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت في مصلاه ورجع إلى خبائه يعني معتكفه. أخبرنا يونس بن عبد العالى قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حاول حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا أوزاعي قال أخبرني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، قالت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها، قال أبو المغيرة فبني، وقال بشر فضرب، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية، فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أردنا بها؟ ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. أخبرنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي حدثني قال حدثني يحيى بن سعيد بإسناده مثله سواء إلا أنه قال البر أردنا بهذا. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت حدثتنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكاف، استأذنت عائشة لتعتكف معه فأذن لها فضربت خباءها، والخباء مثل الخيمة الصغيرة، فسألتها حفصة لتستأذنه لها لتعتكف معه، فلما رأته زينب ضربت معهن، وكانت امرأة غيورا، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبيتهن فقال ما هذا؟ آل بر تريدن بهذا؟ فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان، ثم إنه اعتكف في عشر من شوال. باب بيان الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، أنه سافر عاما في شهر رمضان فاعتكف العام القابل 20 يوما. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر بن جريج عن الزهري حاول حدثنا عباس الدوري حدثنا روح عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. رواه قتيبة عن الليث عن عقيلة بن شهاب عن عروة حدثنا يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد أن نافع عن مولى بن عمر أخبره قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قال نافع قد راني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف، فلما كان من العام المقبل اعتكف 20 ليلة. لم يخرجه مسلم في كتابه وفيه نظر، صحيح هو أم غير صحيح؟ نعم يقول هنا لم يخرجه مسلم وأخرجه ابن ماجة نعم عن محمد بن يحيى عن ابن مهدي وأبو داود عن موسى بن إسماعيل كلاهما عن حماد بن سلمة، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ولو شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي. ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. قال حديث حسن صحيح غريب. ولم يتبين لي وجه تردد المصنف، ولعله لأجل كلام مسلم في مقدمة صحيحه أن أبا رافع الصائغ وإن كان ممن أدرك الجاهلية وصاحب البدريين من الصحابة حتى نزل في الرواية إلى مثل أبي هريرة بن عمر، لم يسمع في رواية بعينها أنه عاين أبي بن كعب أو سمع منه شيئا. وهذا منه رحمه الله إلزام لمخالفه بمسألة الإسناد المعنعن، وإلا في الحديث يكون صحيحا على شرطه وإن كان لم يخرجه. باب بيان إباحة الاعتكاف في العشر والدليل على الإباحة باعتكاف بعضها. حدثنا مسلم الحجاج ببغداد ودرست ابن سهل أبو سهل التستري وكان حافظا. طيب كرمان أحد الأخوة يكتب رقم الحديث هذا ويذكر قول أبو سهل التستري وكان حافظا. هذه نحتاجها لأن أحد الأخوة جزاه الله خير يجمع أقوال أبي عوانة في الجرح والتعديل، لكن ليس معنا الآن. قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا محمد المكير، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا هشام بن عروة بإسناده مثله، حدثنا الصبيحي بحران، حدثنا علي بن بحر ابن البري ابن البري حاء، وحدثنا أبو حاتم حدثنا ابن مهران قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ومحمد بن كثير حاول، حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر تحروها في العشر الأواخر. روى غندر وأبو جابر عن شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر. حدثنا هيثام ببغداد، حدثنا هشام بن بهرام، حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ذكر الخبر الموجب لالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قدمنا كثيرا أن قوله الموجب يعني مستحب وليس الإيجاب يعني من تركه كان آثما، إنما هي فضيلة. باب ذكر الخبر الموجب لالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأنها في الوتر منها والترغيب في التماسها في السبع الغوابر من العشر وإن ضعها عنه. حدثنا الربيع بن سليمان ويونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر تحروها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر وإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب أن مالك أخبره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن شهاب انه قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لليله القدر ان ناسا منكم قد راوا انها في السبع الاول واري ناسا منكم انها في السبع الغوابر فالتمسوها في السبع الغوابر. حدثنا شعيب بن عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اري ليله القدر في العشر الاواخر قال اني ارى رؤياكم قد تواطات على هذا فاطلبوها فيها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وسعدان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأى رجل في النوم ليلة القدر كأنها في العشر الأواخر في 27 أو 29 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فالتمسوها بالعشر الأواخر من في الوتر. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر بالعشر الغوابر في السبع الغوابر في الوتر. باب بيان الخبر المبين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماس ليلة القدر على الإباحة لا على الحتم. هنا تقدم قال إيجاب، هنا ثم قال على الإباحة لا على الحتم، يعني ليس على الوجوب إنما استحباب. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد ويونس بن يزيد ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: أوري رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك حاء، وحدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر عن الليث كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب بيان ثواب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وبيان الخبر الموجب لثواب من يقومها فيوافقها. حدثنا أبو إسماعيل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن حيوية حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال أنبأ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه. باب بيان الخبر المبين أن ليلة القدر ليلة 23. حدثنا إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا أبو ثابت حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان عن ابن نضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريث ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني أسجد في الماء والطين. قال عبد الله: وكان سقف المسجد عريشا وسعبا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين ليلة 23 من رمضان. نعم، هذا حديث عبد الله بن أنيس، حديث أبي سعيد ليلة 21. حدثنا أبو مية حدثنا أحمد الحنبل حدثنا أبو ضمرة حدثنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بصر ابن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين لعلى أنفي وجبهتي. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ليلة 23 رأيته في كتاب غيري يقول 23. حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو مطرف ابن أبي الوزير حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي. نعم نعم كذا بدون شدة. المخرمي ثقة، هذا أيضا هذا القول لبكار بن قتيبة. نعم طيب، هذا أيضا جزاكم الله خير، اكتبوا رقمه عبد الله بن جعفر المخرمي ثقة، ورقم الأثر اللي هو 3320. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عبد الرحمن بن كعب عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أرأيت أنه أنزل ليلة 23 من رمضان؟ نعم. فحديث أبي سعيد ليلة 21، حديث عبد الله بن أنيس ليلة 23. باب ذكر الخبر المبين أن ليلة القدر ليلة 27 وعلامتها أن تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها. أخبرني العباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني عبد بن أبي لبابة قال حدثني زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب وبلغه أن ابن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر. قال أبي: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان. يحلف بذلك ثلاث مرات، ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقومها، ليلة صبيحة 27، وآية ذلك أن تطلع الشمس لا شعاع لها. وحدثنا سعدان النصر وشعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبده وعاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن ليلة القدر فحلف لا يستثني أنها إنها ليلة 27. قلت بما تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالآية أو بالعلامة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تصبح من ذلك اليوم تطلع الشمس وليس لها شعاع. لم يخرج في الصحيح لعاصم بن أبي النجود غيره. رواه غندر عن شعبة عن عبده. وعاصم بن أبي النجود هو القارئ المعروف، ويسمى أيضا عاصم بن أبي النجود هو عاصم بن بهدلة. نعم، وكان إماما في القراءة لكن فيه ضعف في الحديث. وهنا خرج له مقرونا مع عبده، قال عن عبده وعاصم. نعم. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا مؤمل ابن الفضل حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر ليلة طلع القمر طلع القمر وهو مثل شق جفنة. نعم، قل هنا نعم هذا أيضا نعم هذا الصحيح أيضا. حدثنا الصاغاني قال حدثنا زكريا بن عدي حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال تذاكروا ليلة القدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يذكر ليالينا الصهباوات ونحن بخيبر إذ طلع القمر وهو مثل شق جفنة. نعم. قال الصهباء موضع بين المدينة وخيبر على روحة منها وهو جبل يطل على خيبر من الجنوب ويسمى اليوم باسم الرايس. نعم. وأما الصهباوات وجمع الصهباء فلعل الليالي وصفت بمحلها فقيل لها ذلك والله أعلم. باب بيان السنة في الاعتكاف والدليل على أن المعتكف إذا خرج من المسجد للحاجة لا يشتغل بشيء يجد منه مدا وإن كان من أبواب البر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن قالت قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة إنسان. وقالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علي رأسه وهو في المسجد، كانت حجرتها على المسجد، فأرجله. كذا قال عروة وعمرة. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد فيدخل رأسه على عتبة الحجرة فأرجله. حدثنا الربيع ابن سليمان حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد أن ابن شهاب حدثنا عن عروة وعمرة أن عائشة قالت إن كنت لا أدخل البيت في الحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله فكان لا يدخل البيت إلا للحاجة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاء وحدثنا أبو داود السجزي حدثنا القانبي عن مالك كلاهما عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. حدثنا أبو عبيد الله حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة يخبر عن عائشة قالت أنه سمع عروة يخبر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. في هذا الحديث دليل أن الشجرة إذا كانت في الحرم ولا أغصان في الحل أن حكم الأغصان بخلاف الأصل. من أين أتى بهذا الاستدلال؟ سنقف على أبواب الزكاة، انتهى الكلام عن الصيام، قدم الصيام هنا على الزكاة. كيف استدل رحمه الله؟ قالوا في هذا الدليل أن الشجرة إذا كانت في الحرم ولها أغصان في الحل أن حكم الأغصان بخلاف الأصل. استدلال عجيب رحمه الله، استدلال عجيب. من أين أتى بهذه الشجرة إذا كان لها أغصان؟ اي نعم احسنت. نعيد الحديث، ابشر نعيده. قال انه سمع الله يخبر عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي راسه من المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض. في هذا الحديث دليل ان الشجره اذا كانت في الحرم ولها اغصان في الحل ان حكم الاغصان بخلاف الاصل. يعني لو كان عندنا شجره واغصانها شجره اصلها في الحرم لكن الغصن خارج الى الحل، ان حكم الاغصان بخلاف الاصل، يعني الحكم اللي في الحل جائز، يعني لو قطع جائز. هذا ما يفهم من كلامه، وهذا تشبيه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد لكن شعره كان خارج المسجد عليه الصلاه والسلام، داخل المعتكف وخارج. احسنت. نقف هنا وبهذا انتهى الكلام على ابواب الصيام، ونبدا ان شاء الله في فجر الغد باذن الله في ابواب الزكاه باذن الله. غدا نختم المجلد الثامن. نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.